هوبا هوبا عيش ليالي خد نصيبك من الهانة. الفراق ملوش غالي ده الفراق ملوش غالي انسى قلبي اسألنا انا. هوبا هوبا عيش ليالي خد نصيبك من الهانة. هوبا عيش ليالي خد نصيبك من الهانة. الفراق ملوش غالي ده الفراق ملوش غالي انسى قلبي اسألنا انا. يا ما قدم ناس وربا اللي تخلي الحبة اوبا. يا ما قدم ناس وربا اللي تخلي الحبة اوبا. يا ما قدم ناس وربا اللي تخلي الحبة اوبا. يا ما قدم ناس وربا اللي تخلي الحبة اوبا. يا ما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما قدم ناس وربا لتخلي الحبة أبا. إن كنت ناوي نكون أحبة جوه عيني أنا واستخبى. إن كنت ناوي نكون أحبة جوه عيني استخبى. ويلا هبا هبا هبا هبا يلا هبا هبا هبا هبا مات يلا هبا هبا هبا هبا هبا هبا هبا يلا هبا مات يلا هبا هبا هبا هبا هبا هبا هبا يلا هبا يلا هبا هبا هبا هبا هبا هبا هبا يلا هبا يلا هبا هبا هبا هبا